لأن الجمعة لا بد من إقامتها. لكن لو تخلف إنسان حضر العيد وتخلف عن الجمعة وصلىها ظهر فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من أحرم بالعمرة من مسجد التنعيم بمكة وهو قادم من مصر؟ قادم من مصر؟ نعم. إن كان هو قادم ولم يحرم إلا من التنعيم، يعني ما قدم بعمرة، فهذا فرق. إنسان قدم من مصر أو من غير مصر محرم بعمرة من الميقات وحمل عمرته وانتهى منها ثم خرج مرة ثانية إلى التنعيم وأخذ عمرة فلا بأس. لكن إن كان أنه جاء من أي بلد، من مصر أو من غير مصر، وتجاوز الميقات بدون إحرام ولما وصل إلى التنعيم أحرم منه، هذا ما يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فإذا تجاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم، سواء من التنعيم أو من غير التنعيم أو من جده مثلا، مثل اللي يجون مثلا بالباخرة أو يجون بالطائرة من مصر، لابد أنه إذا وازن رابغ يحرم، لأن ميقات أهل مصر هو رابغ، لأن رابغ هو الجحفة اللي وردت في الحديث، وميقات أهل المغرب الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ ما بين شيء، فلما كانت الجحفة ذهبت ولا بقي قريبا منها إلا رابغ صار الإحرام من رابغ. فإذا وزنوا رابغ يحرمون سواء بالطائرة أو بالباخرة، لكن إذا لم يحرم وصل جده وهو ما أحرم عليه أن يذهب إلى رابغ ويحرم منه. فإن ما ذهب وأحرم من جده أو أحرم من الطريق بين جده ومكة أو أحرم من التنعيم، هذا يجب عليه دم وعمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات بدون إحرام. عندي ثلاث أسئلة كلها تعلق. نعم. عندي ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة. نعم. كلها تتعلق بشرب الدخان. يقول: هناك بعض الناس يدخنون حول المسجد الحرام. أي. والثاني يقول: ما حكم الشرع في من يقول أن التدخين مكروه وليس بحرام؟ أي. والثالث يقول: بحكم مسؤوليتكم عن الحرم، فإننا نرى كثيرا من الناس يدخنون في الساحة التي خلف المسعى، ولا نجد من ينكر عليهم هذا، فنسألكم بالله أن تتخذوا إجراءات في ذلك، ونحن نعلم أن حكم التدخين حرام. نعم، جزاك الله خير، هذا صحيح، الدخان حرام. وأما الذي يقولون أنه مكروه هذا غير صحيح، بل جمهور العلماء رحمهم الله يحرمونه، لكن ربما يقولون مكروه الذين يستعملونه يقيمون لأنفسهم عذرهم، أما العلماء فهم حرموه. وكذلك غير العلماء، حتى الأطباء بيّنوا ضرره، وكل ما يضر البدن فهو محرم، لو كان لو ما هو دخان، لو أي شيء، أي شيء يضر الجسم، يضر جسم الإنسان محرم عليه. ولذلك محرم على الإنسان يتناول شيء من السم، يحرم عليه يتناول شيء مما يضره، هذا حرام. فهذا الدخان لما إنه يشتمل على أضرار وعلى أشياء، وكذلك أيضا إنه فيه ما فيه من التفتير والتخدير، وأن من اعتاد شربه لو فقده لاختل مزاجه ولا ولم يكن واختل عقله، لا يكون على عقله المعتاد، فهذا الدخان له أضرار عظيمة. ولذلك حتى الأطباء المسلمين وغير المسلمين يحذرون منه ويقولون أنه يحدث السرطان والعياذ بالله، ويحدث مرض السل والعياذ بالله، ويحدث السعال المزمن والعياذ بالله، ويسدد أفواه العروق. ليه كيف يدخل الإنسان جوفه هذا الدخان؟ أي فائدة فيه؟ فمدام ضرره ثبت ونفعه أيضا منتفي، ما أحد يقول أن الدخان فيه نفع أبدا، فما صار ما فيه نفع بل فيه ضرر، فلا شك أن الشرع يحرمه، وهذا شيء محرم. ومن وحتى الدول الكافرة اتفقت على أنهم جميعا الشركات الدخان لازم أن تكتب عليه أنه مضر، حتى ما تغر الناس ولا تغش الناس. فلكن الناس والعياذ بالله من اعتاد وما يستطيع يتركه، لكن ينبغي للإنسان أن يتركه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ضارا على المال وضارا على الدين وضارا على البدن لا شك أنه محرم، يجتمع فيها الأضرار العظيمة. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الخمر فيه منافع وفيه مضار، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمها الله. وجعل من شرب الخمر يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، شارب الخمر يجلد ويؤدب. فإذا كان الخمر والله أكبر فيه منافع، وهذا الدخان ما حد ذكر فيه منافع، كله ضرر، فلا شك أنه محرم. أما الأسئلة الأخرى اللي ذكروا الأخوان جزاهم الله خير، إن فيه ناس يشربون خارج الحرم ساحة الحرم، فهذا صحيح أنه قد يوجد من بعض الناس إما ما يدري وإلا إنسان ما يبالي والعياذ بالله، ولكن الساحات فيها موظفين ومأمورين بأنهم ينهون الناس عن هذا. وقول الأخ ما وجدنا من ينهاهم، ما أعتقد أن هذا صحيح، لكن ربما أنك تشوف شخص ولا نهاه أحد لأنه ما شاهده أحد من الموظفين المكلفين بهذا الشيء. نعم قد يقع هذا، وإلا فمذكر عليهم أنهم يمنعون الناس، ومن رأوه وبخوله يمنعونه. لكن عاد الإنسان ما يمر إنسان وإذا يشرب الدخان ما حد شافه ولا شيء، وأنت شفته، يعني هذا شيء ما هو باليد. نعم يحصل، نعم يحصل هذا، وحنا نشوف هذا بعض الأوقات، لكن في ناس جاعلينهم لهذا يمنعونه. وجزاكم الله خير وتنبيهكم في محله، وسنضاعف إن شاء الله هذا ونزكن عليهم أيضا، وننبه على المسؤولين إذا كان فيه تقصير أو عدم مبالاة إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال جزاكم الله خير، ونشكركم على هذا التنبيه، وهذا واجب المؤمن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على نعتبر دائما التعاون. جزاكم الله خير. نعم هذا سائل يقول: كنت في سفر وعندما حان وقت صلاة المغرب وأنا في الطريق وجدت جماعة وهم يصلون المغرب، فصليت معهم المغرب، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب أردت أن أصلي العشاء، وكان فيه جماعة لم يصلي المغرب، فأردت أن أصلي بهم وأنا بنية العشاء وهم بنية المغرب، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ الأولى خروجا من الخلاف انك ما تفعل هذا، انك تصلي بهم المغرب وهم يصلون العشاء، لكن لو فعلت ان شاء الله الصلاة صحيحة، لان بعض العلماء يصححونها، لكن الاولى عدم الفعل هذا، لان تختلف نية الامام ونية المأموم، ولان ايضا انت تصلي 4 ركعات او تصلي ركعتين، فهذا الاولى انك تصلي واحدة، ولكن لو صليت بهم فلا في بأس ان شاء الله، على الصحيح ان شاء الله من اقوال العلماء. لكن كل الانسان يفعل الشيء اللي باتفاق العلماء جائز أولى من أن يفعل الشيء اللي فيه خلاف، وإلا نعتقد صحة ذلك إن شاء الله. نعم هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من اعتاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من اعتاده يعني بمعنى أنه يستجيز في شيء، أو من اعتاده أنه اعتاده سابق ويعرف أنه ما يجوز وتركه ليسبق على لسانه، هذا شيء ثاني. أما من اعتاده والعياذ بالله يرى أن ما فيه بأس، فهذا مخالف لأمر النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز المسلم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول: لا تحلفوا بآبائكم. فالنبي نهى عن الحلف بالآباء، ونهى عن الحلف في أي مخلوق من المخلوقات، حتى ولو كان أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أنك تقول والنبي. والرسول أخبرك أنه لا يجوز، النبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، خلق الله سبحانه وتعالى، ما دام انه من سائر المخلوقات، وينشرفه وفضله وهو يقول من حلف بغير الله، غير الله يدخل فيه كل الملائكة غير الله، والأنبياء والرسل غير الله، فليحلف بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بالكعبة أو بالأمانة، فخالف أمر النبي. ونص لما كان كثرتهم يحلفون بآبائهم في وقت الجاهلية: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن إن كان المقصود من السؤال إن الإنسان ربما يكون معتاد أن الحلف بالنبي والنبي مثل ما يفعل بعض الناس يحلفون بالنبي وهو ما يجوز، وعرفوا أنه ما يجوز لكن يسبق على لسانه، فهذا إذا سبق على لسانه من غير أن يتعمد إن شاء الله ما عليه، لكنه يتبع ذلك بالاستغفار، لا يقول استغفر الله، طيب هذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: أنا مسافر وأخرج من مكة قبل صلاة الظهر، وموعد الطائرة قبل صلاة العصر، هل أصلي الظهر والعصر قبل صلاة الظهر قصرا أو أصلي بعد صلاة الظهر؟ وهو سيصلي الظهر في مكة يعني؟ لا ها؟ لا. شو يقول؟ أعد السؤال. أنا مسافر سوف أخرج من مكة قبل صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر، أي نعم نعم. وموعد الطائرة قبل صلاة العصر. أي. يقول: هل أصلي الظهر والعصر قبل صلاة الظهر قصرا؟ قبل صلاة الظهر؟ لا حول بالله، ما يجوز تصلي قبل دخول الوقت، ما تصح الصلاة. كما أنه لا يجوز أن تتعمد ترك الصلاة لما يخرج الوقت. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا في وقت محدد. فإذا كنت إذا دخل وقت الظهر افصله هي ويا العصر جمع تقديم ما يخالف ما دمت أنك مسافر. أما تصليها قبل وقته لا ما يجوز، ولا تصح الصلاة. الله فرضها في أوقات معينة، ولا يجوز الإنسان أن يصليها في غير وقتها. لو صلىها في غير وقتها ما صحت. لكنك إذا دخل أول وقت الظهر فإنه جمع التقديم وصلى الظهر وصلى العصر، وحتى من أجل أنك تركب الطيارة ولا وصليت العصر، لما وصلت إلا بعد غروب الشمس ما عليك الحمد لله. هذا هو الأحسن. هذا سائل يقول: رجل أوقف أرضا للمسجد، فهل يجوز بناء بيت للإمام وللمؤذن فيها؟ تختلف الأرض. إن كانت الأرض واسعة يكفي بعضها للمسجد ولا يحتاج غيره وبقي منها شيء فلا بأس. أما إن كانت الأرض يضيقون على المسجد لا، فلا يبنى منها شيء، فهذه كل مسجد. إلا إن كانت كبيرة وواسعة والمسجد يكفي منه جزء منها فلا بأس، إذا فذ منها جزء لا بأس يبنى به للإمام والمسجد وتكون وقف على المسجد. نعم. هذا سائل يقول: المسجد بجانب البيت والنساء في بيوتهن يسمعن الجماعة بالمكبرات، فهل يجوز لهن متابعة الإمام بالمكبرات؟ لا، إذا كان بمجرد الصوت، فبمجرد الصوت اللي خارج عن المسجد لا، إلا الذين مثلا خلف المسجد، بمعنى أنهم يستقبلون المسجد ويشوفون الناس. فإذا كان يصلي في بيته وهو يشوف الناس بالمسجد لا بأس، هذا تصح. ولو بعض العلماء يقول إذا كان بينهما طريق فلا، بيكون بشرط أن يكون ملاصق للمسجد. إذا كان ملاصق للمسجد ويشوفون الإمام أو يشوفون المأمومين أو يشوفون بعض المؤمنين وصلوا في البيت فلا بأس، يعني بالنسبة للنساء أو بالنسبة للمعذور. أما اللي ما هم معذور لابد يصلي بالمسجد، ما يصلي في بيته ويترك حضور المسجد، لابد يحضر المسجد. لكن قد يكون سمع دور أو تكون امرأة أو كذا فلا بأس أنها تصلي في بيتها إذا لم يكن هناك طريق، وكانت تشوف بعض المؤمنين وتسمع الصوت ما يخال، لا بأس بذلك. أما إن كان الرجل مثلا عند بيته ملاصق المسجد ويبي يصلي، الناس يصلون في المسجد وهو يصلي في بيته، يقول والله أنا أشوف الإمام وأنا قريب منه، لا هذا ما يجوز، ما ينبغي، لأن المساجد هي بنيت لذلك، للاجتماع جماعة المسلمين. ومثل ما قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه لما سأله عن الصلاة في البيت قال: لا، لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. النبي صلي بالمسجد، الصحابة بالمساجد، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنعوذ بالله من الضلال. نعم. هذا سائل يقول: النساء شقائق الرجال، لماذا لا يجوز للنساء الهرولة في السعي مع أن الحكم عام؟ نعم. لا، أما قولك شقائق الرجال فهذا صحيح، وقولك تقول أنه ما يهرول هذا صحيح. أما قولك الأمر عام لا فليس عام. النبي عليه الصلاة والسلام هرول ولا أمر النساء بالهرولة، الصحابة رضي الله عنهم ما أمروا النساء بالهرولة، فهذا الأمر لا. لكن علينا أن نقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يهرول عليه الصلاة والسلام في المطاف وكذلك في المسعى. أما النساء فلم يأمرهن النبي بذلك، ولو أمرهن النبي بذلك، مع أن التعليل واضح. المرأة تختلف عن الرجال، المرأة عورة، لو أنها هرولت كشفت عورتها، لا، المرأة محافظة عليها وعورتها. ولذلك هذا له نظائر في الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على حضور الجماعة وأمرهم بها وأوجبها صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا أمر النساء، النساء تصلي ببيوتها، النساء ما تجي ولا تصلي بالمسجد. النساء تختلف عن الرجال في بعض الأمور، ولأن المرأة بطبيعته وخلقته كذلك أيضا يحصل فيه فروق كثيرة. المرأة تقعد مثلا من الشهر 6 أيام 7 أيام ما تصلي ولا عليها شيء، بل يحرم عليها الصلاة، وتفطر في رمضان إذا جتها العادة، وتأكل في نهاية رمضان، ولا لوم عليها، ولا يصح، بل ولا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولا يجوز أن يحرم عليها الصيام ويحرم عليه الصلاة ما دامت في الحيض. فالمرأة تختلف عن الرجال في أشياء كثيرة، أشياء طبيعية من خلقة الله لها، وأشياء شرعية مما النبي عليه الصلاة والسلام شرعها. فلذلك النبي شرع صلاة الجماعة للرجال دون النساء، بل قال عليه الصلاة والسلام لما تهدد الذين يتخلفون عن الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر رجل فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة، أحرق عليهم بيوتهم. ثم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ما حرقت عليهم رجل النساء والذرية، ما عليهم النساء والذرية، ما عليهم حضور جماعة. فكذلك الهرولة، المرأة تصان والمرأة تحافظ على عظمها وتحافظ على نفسها وتحافظ على، بل أن الرجل في الإحرام أيضا واجب عليه يكشف رأسه، لو غطى رأسه سن عليه فدية، والمرأة مأمورة بالتستر. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستر حتى وجهها في الإحرام، تقول: كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الرجال ألقينا الجلباب على وجوهنا. فالمرأة تختلف في كثير من أمور الشرع عن الرجل، هي بتساوي في كل شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الرجل لو تخلف أثم، والمرأة لو تخلفت أفضل له من حضورها الجماعة، الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فيه تختلف على الرجال في هذا وفي مسائل كثيرة. لا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.